هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى اثنين من كبار مطربينا، هما مطربة القطرين فتحية أحمد والمطرب عبد الغني السيد صاحب الصوت الرخيم الصداح. رحلت عنا المطربة فتحية أحمد في الخامس من شهر ديسمبر عام 1975. تربت فتحية أحمد على يد والدها المنشد وقارئ القرآن الشيخ أحمد الحمزاوي، الذي دربها وعلمها أصول الغناء، فحققت مكانة مرموقة في دولة الغناء لعشرات السنين. وكان من حظها أن أعجب بصوتها اثنان من أساطين الفن، الأول هو الشيخ سيد درويش من خلال رواياته التي لحنها لفرقة نجيب الريحاني، أما الثاني فهو الشيخ أبو العلا محمد الذي علمها حسن الأداء وسلامة مخارج الألفاظ، وحفظت عنه طائفة من قصائده الفخمة. برعت فتحية أحمد في غناء كل الألوان الغنائية العاطفية والوصفية والوطنية والمواويل والألحان المسرحية والقصائد. ومن الألحان الوطنية التي لاقت نجاحا واسعا نستمع إلى قصيدة مصرنا فوق الجميع، كلمات الشاعر محمد فتح الباب، تلحين الشيخ زكريا أحمد، مقام نهاوند. Thank you. الجميع مصرنا فوق الجميع يا غيور الجميع. الفنان الثاني الذي نحتفي بذكراه في سهرتنا فهو الفنان عبد الغني السيد، الذي رحل عن دنيانا في 9 من شهر ديسمبر عام 1962. حب الله عبد الغني السيد بصوت طيع رخيم وطلعة حسنة. أحب الغناء منذ صغره، وكان يتردد على مجالس الطرب ليستمع إلى مشاهير المطربين أمثال زكي مراد وصالح عبد الحي وعبد اللطيف البنا، الذين اشتهروا بأداء الأدوار والمواويل القديمة. كما أخذ عن الفنان إبراهيم شفيق بعض أدوار عبد الحمولي ومحمد عثمان. وفي مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين أتاحت له إحدى شركات الاسطوانات فرصة تسجيل مجموعة من الطقطيق والمواويل والمونولوجات الغنائية من نظم الشاعر حسين حلمي المنسترلي ولحن الموسيقار رياض الصنباطي. ذاع صيت عبد الغني السيد وتهافت عليه الشعراء يمدونه بأحلى ما نظموا من كلمات وأشعار، وأهداه كبار الملحنين أعدب الألحان. كذلك اتجه إليه منتجو الأفلام السينمائية يسندون إليه أدوار البطولة في أفلامهم، ومن أشهرها فيلم ليالي الأنس عام 1947 من بطولة دبا عز الدين وإخراج نيازي مصطفى، وفيلم شارع محمد علي مع نفس البطلة وأيضا في الأربعينيات. وقد اتجه عبد الغني السيد إلى التلحين وأهدانا عدة ألحان ناجحة، كما كان نجم الحفلات التي كانت تقيمها الإذاعة في الخمسينيات. ومن إحدى هذه الحفلات يغنينا عبد الغني السيد بصوته الرخيم العريض هذه الطقطوقة بكرة هتندم، ومطلعها بكرة هتندم وتقول يا ريت خليك فاكر أنت اللي بديت. كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد، تلحين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، مقام بياتي. وهي من حفل المنوعات الذي أقامته الإذاعة على مسرح الباخرة سودان في 12 من شهر يوليو عام 1954. Thank you. تندم وتقول يا ريت. خليك فاكر انت اللي بديت. بكرة حتندم وتقول يا ريت. خليك فاكر انت اللي بديت. وانت اللي جانت والجاني مسير ويندم. وانت اللي جانت والجاني مسير ويندم. وانت اللي بديت والبادي البادي البادي اظلم.